وأعلن بيعته وأن يعني في نفسه شيء لكونه لم يؤخذ رأيه ولم وكان يعني من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. وعند ذلك يعني تم الأمر وأعلنت بيعته، وليس ذلك أنه كان قبل ذلك منكرا البيعة ومعترضا عليها، بل كان تابعا لأبي بكر، ويعني وما حصل منه مخالفته ولا إعلان مخالفته ولا إعلان يعني شيء من الاعتراض عليه رضي الله تعالى عن الجميع. مش معدة المسند. نعم، في طريق آخر. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد. قال ابن رافع حدثنا وقال آخران يقولنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما حينئذ يطلبان أرضه من فدك وسهمه من خيبر. فقالهما أبو بكر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث بمثل معنى حديث عقيل عن الزهري، غير أنه قال ثم قام علي فعظم من حق أبي بكر وذكر فضيلته وسابقته، ثم مضى إلى أبي بكر فبايعه، فأقبل الناس إلى علي فقالوا أصبت وأحسنت، فكان الناس قريبا إلى علي حين قارب الأمر المعروف. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عبد الرزاق بن حمام معمر بن راشد الأزدي الأصلي الإيراني عن الزهري عن عروة عن عائشة. كذلك طريق آخر. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي حا قال حدثنا زهير بن حرب والحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب وابن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه، فقال لها أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. قال وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة، فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس فغلبه عليها علي، وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر. قال فهما على ذلك إلى اليوم. قال حدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا زهير بن حرب والحسن بن علي الحلواني عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. بقي حديث. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. ثم ذكر هذا الحديث قال لا يقتسم يعني إخبار يعني ما فيه ميراث وأنه لا يورث يعني لا دينار فما فوقه، وأن يعني ما تركه يعني بعد يعني قسمة يعني نصيب أهله ويعني عامله الذي هو الخليفة من بعده أو ولي الأمر من بعده يعني فهو صدقة، يعني أن يعني ولي الأمر يأخذ من هذا المال لنفسه، وكذلك نفقة أمهات المؤمنين تكون من هذا المال والباقي يكون صدقة يعني يصرف على نظر على ما يراه الإمام، ومقصود بالعامل هنا الذي هو ولي الأمر من بعده. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. أبو الزناد هو عبد الله بن دكوان والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز. انتهى الباب.